بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. ذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا أخي المسلم، لم يكن أحد أحسن أدبا ولا أتم لطفا ولا أكمل معاملة من صاحب الرسالة القائل: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ثم أصحاب الرتب العالية الأنبياء، ثم من دونهم من الأولياء، فقد أحرزوا عالي الرتب بكمال الأدب، يستشف ذلك مما ثبت من أقوالهم. فمن الأدب قول عيسى عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته، فلم يقل لم أقل. وقول أيوب عليه السلام: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلم يقل ارحمني. والأدب في مفهومه العام هو اجتماع خصال الخير. وجاء أحدهم إلى الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يقول: يا سيدي، قد أكثر الناس في علم الأدب، فما أنفعها عاجلا وأوصلها آجلا؟ يا ولدي، أنفعها عاجلا وأوصلها آجلا التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. وقال أبو نصر السراج رضي الله تعالى عنه: الناس في الأدب على ثلاث طبقات، أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسمار الملوك وأشعار العرب، وأما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات، وأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطر وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب. سئل ابن سيرين رضي الله تعالى عنه: أي الآداب أقرب إلى الله تعالى؟ معرفة بربوبيته وعمل بطاعته والحمد على السراء والصبر على الضراء. وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رضي الله تعالى عنه: من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. وقال أيضا: ترك الأدب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. وقال يحيى بن معاذ رضي الله تعالى عنه: إذا ترك العارف أدبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين. وقال أبو الحسين النوري رضي الله عنه: ليس لله في عبده مقام ولا حال ولا معرفة يسقط معها أدب الشريعة، وآداب الشريعة حلية الظاهر، والله سبحانه لا يبيح تعطيل الجوارح من التحلي بمحاسن الآداب. صاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أبو حفص رضي الله تعالى عنه. حكي أنه لما ورد العراق جاء إليه أبو القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه، فرأى أصحاب أبي حفص وقوفا على رأسه يأتمرون لأمره لا يخطئ أحد منهم، فقال: يا أبا حفص، أدبت أصحابك أدب الملوك؟ يا أبا القاسم، حسن الأدب في الظاهر عنوان على حسن الأدب في الباطن. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني.